أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين، أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الوظيفة العملية في حالة الشك. الوظيفة عند الشك في الوجوب والحرمة معا، وهو المعبر عنه بدوران الأمر بين محذورين في كلمات الأعلام. وفيه مبحثان: المبحث الأول الشك البدوي في الوجوب والحرمة، البحث الثاني دوران الأمر بين محذورين. ما تقدم من الأصول العملية عبارة عن أصلين عمليين. الأصل الأول أصالة البراءة، وموردها الشك في ثبوت التكليف. والأصل الثاني أصالة الاحتياط أو أصالة الاشتغال، وموردها الشك المقرون بالعلم الإجمالي. بقي عندنا أصلان، لأن الأصول العملية بناء على ما هو المتداول في كلماتهم عليكم السلام. أربعة أصول: أصالة البراءة، أصالة الاشتغال أو الاحتياط، أصالة التخيير، الاستصحاب، بناء على القول بكونه أصلا. دوران الأمر بين محذورين يندرج في خانة أصالة التخيير، التخيير العقلي كما سوف يتضح في طيات المبحث. كلامنا السابق كان يدور في حالات الشك المردد بين الوجوب والترخيص أو بين الحرمة والترخيص، فنقول إما التدخين يحرم شربه أو مرخص في شربه، أو صلاة الجمعة واجب الإتيان بها أو مرخص في تركها. فكنا في حالات الشك المتقدمة يدور الأمر بين وجوب وترخيص أو بين حرمة وترخيص، فهناك تجري القاعدة: إما أصالة البراءة إذا كان الشك في أصل ثبوت التكليف، أو أصالة الاشتغال إذا كان المورد من موارد العلم الإجمالي المنجز. كلامنا في حالة أخرى، وهي أن يدور الأمر لا بين تكليف إلزامي وتكليف ترخيصي، أي بين وجوب وترخيص أو حرمة وترخيص، بل يدور الأمر بين تكليفين إلزاميين، وجوب وحرمة، لا بين وجوب وترخيص أو بين حرمة وترخيص، بل يدور الأمر بين تكليفين إلزاميين، بين وجوب وبين حرمة، والحرمة والوجوب تكاليف إلزامية. هنا حالتان: تارة يدور الأمر عليكم السلام بين تكليفين إلزاميين وتكليف ترخيصي، نظير ما إذا كان أمامي سائل وأشك هل هو واجب، هل هو حرام، هل هو مباح شربه. إذن بين تكليفين إلزاميين وجوب أو حرمة، يستبطن تكليف ترخيصي أو مباح. هذا السائل الذي أمامي يجب شربه، يحرم شربه، مباح شربه، يعني ليس واجبا وليس حرام. وهذه الحالة عبر عنها السيد بالشك البدوي في الوجوب والحرمة. وأخرى يدور، وهو مورد انعقاد البحث، يدور بين تكليفين إلزاميين لا يستبطن تكليف ترخيصي، لا يستبطن احتمال الترخيص عليكم السلام، كما إذا دار الأمر بين كونه واجب أو محرم فقط. وهذا هو المعبر عنه بحالات دوران الأمر بين محذورين، بين الوجوب والحرمة. كلامنا في الحالة الأولى، في حالة ما إذا كان أمامي سائل مردد، هل يجب شربه؟ هل يحرم شربه؟ هل مرخص في شربه؟ ما هو الموقف العملي بلحاظ حكم العقل، الوظيفة العقلية، وما هو الموقف العملي بلحاظ الوظيفة الشرعية؟ قال، نقبل المقدمة. حتى الآن كنا نتكلم عن الشك في التكليف وما هي الوظيفة العملية المقررة فيه عقلا أو شرعا. عقلا بلحاظ مسلك حق الطاعة، بلحاظ البراءة العقلية، سواء كان شكا بدويا أو مقرونا بالعلم الإجمالي، وهذا تقدم. إلا أننا كنا نقصد بالشك في التكليف الشك الذي يستبطن احتمالين فقط، ليس هنا المراد من الاحتمالين يعني فقط طرفين. لا، تقدم أن العلم الإجمالي قد يكون ثلاثة أطراف، قد يكون عشرة أطراف، قد تكون أطرافه بنحو الشبهة غير المحصورة. احتمالين من حيث التكليف، يعني يدور بين إلزام وبين ترخيص، بين وجوب وترخيص أو حرمة وترخيص. نعم، وهما احتمال الوجوب واحتمال الترخيص. صلاة الجمعة إما واجب الإتيان بها أو مرخص في تركها، أو احتمال الحرمة واحتمال الترخيص. والآن نريد أن نعالج الشك الذي يستبطن احتمال الوجوب واحتمال الحرمة معا، يعني يدور بين تكليفين إلزاميين. هناك بين تكليف إلزامي وتكليف ترخيصي، وهذا الشك له صورتان. تارة يكون بدويا أي مشتملا على احتمال ثالث للترخيص أيضا، يعني أمامي سائل مردد إما يجب شربه إما يحرم شربه بين إلزاميين أو مرخص في شربه. وأخرى يكون مقرونا بالعلم الإجمالي بالجامع بين الوجوب والحرمة، كما إذا نذر شخص إما أن يشرب الماء أو يترك شرب الماء، فهنا يدور بين الوجوب والحرمة، لأنه على تقدير أن يشرب الماء يجب ارتكاب الماء، على تقدير أن يترك الماء يحرم عليه شرب الماء. وهذا ما يسمى بدوران الأمر بين محذورين، بين الوجوب والحرمة. فهنا مبحثان كما يأتي إن شاء الله تعالى. أولا، الشك البدوي في الوجوب والحرمة، قلنا وهو الذي يستبطن احتمال ثالث وهو الترخيص. قال، الشك البدوي في الوجوب والحرمة هو الشك المشتمل على احتمال الوجوب واحتمال الحرمة واحتمال الترخيص، وسندرس حكمه بلحاظ الأصل العملي العقلي وبلحاظ الأصل العملي الشرعي، يعني بلحاظ الوظيفة العقلية وبلحاظ الوظيفة الشرعية. أما حكمه بلحاظ الوظيفة العقلية فبناء على قاعدة قبح العقاب بلا بيان، هنا تجري البراءة عن الوجوب وتجري البراءة عن الحرمة. لماذا؟ لأنه لا يوجد بيان القاعدة العقلية تنص على قاعدة قبح العقاب بلا بيان. الكلام على مسلك حق الطاعة، الكلام على مسلك حق الطاعة، المفروض أننا نحتمل الوجوب ونحتمل الحرمة. هناك بناء على قاعدة قبح العقاب بلا بيان، الاحتمال ليس بيانا، فبالتالي لا يتحقق، فبالتالي يتحقق موضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان. نقول لا يوجد بيان على الوجوب، لا يوجد بيان على الحرمة، فتجري البراءة العقلية. الكلام على مسلك السيد الشهيد الذي يرى أن الاحتمال منجز، أن الاحتمال بيان، هنا نقول نحتمل الوجوب نحتمل الحرمة. وبالتالي قد يقال المفروض أن يكون كل منهما منجز. مع ذلك السيد يقول هنا أصالة الاحتياط العقلي بناء على منجزية الاحتمال لا تجري، لا تجري في المقام. لماذا لا تجري؟ هنا سببان: تارة عدم منجزية الاحتمال بلحاظ وجود المانع، وأخرى بلحاظ عدم المقتضي. هناك في قاعدة قبح العقاب بلا بيان، في قاعدة قبح العقاب بلا بيان واضح أن الموضوع هنا متحقق، الموضوع متحقق وهو عدم البيان. لا يوجد علم لا بالوجوب ولا بالحرمة، وبالتالي تجري البراءة العقلية. هنا في المقام قد يقال الاحتمال موجود، نحتمل الوجوب ونحتمل الحرمة، نحتمل أن السائل يجب شربه، ونحتمل أيضا أنه يحرم شربه، والاحتمال منجز. يقول السيد هنا مسلك الاحتمال، مسلك حق الطاعة، لا يجري في المقام لوجود مانع. لماذا؟ ما هو هذا المانع؟ لأن هناك تزاحم من حيث المنجزية، هناك يوجد تزاحم من حيث المنجزية، إذ لا يعقل منجزية الوجوب والحرمة، لأنه لا يمكن الموافقة القطعية، لا يمكن أن يشرب وأن لا يشرب. إذن لما كان هناك تزاحم من حيث بناء على منجزيتهما معا، منجزية الوجوب ومنجزية الحرمة، كان هذا التزاحم مانع من القول بشمولهما لمسلك حق الطاعة أو أصالة الاشتغال العقلي بلحاظهما. ولهذا يقول أما باللحاظ الأول فعلى مسلك قبح العقاب بلا بيان لا شك في جريان البراء عن كل من الوجوب والحرمة، لأنها غير معلومة، وموضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان عدم العلم وعدم البيان. وعلى مسلك حق الطاعة يكون كل من الاحتمالين منجزا في نفسه، لأنه احتمال، نحتمل وجوب الشرب ونحتمل حرمة الشرب، والاحتمال منجز، ولكنهما يتزاحمان في التنجيز، يتزاحمان في التأثير. لا يمكن أن يكون المنجز وجوب مع حرمة لاستحالة تنجيزهما معا، لأنه تنجيزهما معا تنجيز الوجوب والحرمة، يعني الإتيان بكليهما، ويستحيل عقلا الإتيان بالشرب وعدم الشرب، مستحيل الموافقة القطعية كما سوف يأتي. وتنجيز أحدهما دون الآخر ترجيحا بلا مرجح، فتبطل منجزيتهما معا وتجري البراءة أيضا. إذن هذا من الموارد التي يتفق السيد الشهيد مع مسلك المشهور، أنه احتمال لكن هذا الاحتمال لا مؤثرية له. هذا الاحتمال لا مؤثرية له. نعم. ولا التخيير العقلي، هذا معنى التخيير العقلي. هذا سوف يأتي في دوران الأمر بين محذورين، نركز على مسألة التخيير العقلي. التزاحم نعم. وأما باللحاظ الثاني، ما قلنا في اللحاظ الأول يأتي في اللحاظ الثاني. هناك في اللحاظ الأول قلنا البراءة العقلية تجري لتحقق موضوعها وهو عدم البيان. أيضا هنا البراءة الشرعية تجري لأن موضوعها عدم العلم، رفع عن أمتي ما لا يعلمون، وأنا لا أعلم بحكم، لا أعلم بالوجوب ولا أعلم بالحرمة. قال وأما باللحاظ الثاني فأدلة البراءة الشرعية شاملة للمورد بإطلاقها، بإطلاق رفع عن أمتي ما لا يعلمون، كما يشمل حالات التكليف الدائر بين إلزام وترخيص، أيضا يشمل التكليف الدائر بين إلزام بين إلزاميين وترخيص ثالث. وعليه فالفارق بين هذا الشك وما سبق من شك في موارد البراءة أن هذا مورد للبراءة عقلا وشرعا معا، حتى على مسلك حق الطاعة، بخلاف الشك المتقدم، فإن الشك المتقدم كما تقدم في موارد أصالة البراءة يكون موردا لأصالة البراءة العقلية على مسلك مشهور، وأصالة الاشتغال العقلي على مسلك حق الطاعة. خب ما هو مهم في البحث؟ هو دوران الأمر بين محذورين، وبه تتضح النكتة في الأمر المتقدم. دوران الأمر بين محذورين أي بين الوجوب والحرمة. إذا علمت إجمالا بجنس الإلزام لكنني ترددت، هل هذا الإلزام واجب وجوب أو حرمة؟ نذرت إما شرب الماء أو ترك الماء، حلفت إما أن أسافر أو أن أترك السفر. هنا يوجد علم بالجامع وهو جنس الإلزام، يوجد إلزام، لكن هذا الإلزام تردد أن يكون بنحو الوجوب أو بنحو الحرمة. هنا علم إجمالي. هنا التفت إلى هذه النقطة، أن هذا العلم الإجمالي الجامع بيان أو ليس بيان؟ بيان، واضح أنه بيان. يوجد علم بالجامع وهو جنس الإلزام، يوجد تكليف إلزامي، إذن هنا الجامع بيان على وتيرة جميع العلوم الإجمالية الأخرى، أن الجامع يكون بيانا، يكون علما. إذن يوجد بيان بجامع التكليف وهو الإلزام المردد بين الوجوب وبين الحرمة. هل هذا العلم الإجمالي منجز أو ليس منجز؟ هنا اتفق الجميع على عدم منجزية العلم الإجمالي المذكور. لماذا؟ لأن الموافقة القطعية غير ممكنة عقلا، لا يمكن أن يمتثل وجوب وحرمة معا، أن يشرب الماء ويترك شرب الماء، غير مقدور عقلا. وحرمة المخالفة القطعية أيضا غير مقدورة عقلا، لا يمكن أن يترك شرب الماء وأن يترك فعل شرب الماء، غير ممكن، لأنه إما أن يترك إما أن يفعل. إذن لا يمكن عقلا لا امتثال بنحو الموافقة القطعية ولا امتثال بنحو حرمة المخالفة القطعية. قب امتثال بنحو الموافقة الاحتمالية، نقول ترجيحا بلا مرجح. إذن هنا هذا العلم الإجمالي ليس منجزا لا بمقدار الموافقة القطعية لاستحالة ذلك، لا يمكن أن يفعل ويترك. ولا بمقدار حرمة المخالفة القطعية ولا بمقدار حتى الموافقة الاحتمالية، لأنها ترجيح بلا مرجح. إذن فالعلم الإجمالي بلحاظ وجوب الموافقة القطعية، حرمة المخالفة القطعية، امتثال الموافقة الاحتمالية، كله غير معقول عقلا، فبالتالي يسقط عن المنجزية. الكلام أين؟ إذا سقط العلم الإجمالي عن المنجزية، هل يمكن إجراء الأصل العملي المؤمن في الأطراف عن الوجوب وعن الحرمة أو لا يمكن؟ هنا أقوال ثلاث. قول يذهب إلى أنه لا مانع بعد سقوط المنجزية عن العلم الإجمالي المذكور، لا مانع من إجراء الأصول الشرعية والعقلية معا في الأطراف في الوجوب والحرمة. قول آخر يوجد مانع. قول ثالث التفصيل. بعض ألسنة أدلة الأصول العملية تجري، بعض الألسنة لا تجري، لأن البراءة الشرعية لها ألسنة متعددة، حديث دليل الحجب، دليل رفع عن أمة ما لا يعلمون، الحل إلى آخره، بعض الألسنة يجري بعضها لا يجري. إذا محل الحديث بعد سقوط العلم الإجمالي المذكور عن المنجزية هل يجري الأصل أو لا يجري؟ قال دوران الأمر بين المحذورين، وهو الشك المقرون بالعلم الإجمالي بجنس الإلزام، وهو بيان، التفت سوف نعود إلى هذه النقطة، وتوضيح الحال فيه أن هذا العلم الإجمالي يستحيل أن يكون منجزا، لأن تنجيزه لوجوب الموافقة القطعية غير ممكن، لأنها غير مقدورة، لا يمكن أن يأتي وأن لا يأتي، وتنجيزه لحرمة المخالفة القطعية ممتنع أيضا، لأنها غير ممكن أيضا، وتنجيزه لأحد التكليفين يعني بمقدار الموافقة الاحتمالية بالخصوص دون الآخر غير معقول، لأن نسبة العلم الإجمالي إليهما إلى الطرفين الوجوب والحرمة نسبة واحدة، وبهذا يتبرهن عدم، طبعا لأنه ترجيح بلا مرجح واضح، وبهذا يتبرهن عدم كون العلم الإجمالي منجزا. ولكن هل تجري البراءة العقلية والشرعية عن الوجوب المشكوك والحرمة المشكوكة أو لا عن الأطراف؟ لأن الأطراف الوجوب والحرمة. سؤال اختلف الأصوليون في الإجابة عليه، فهناك من قال بجريانها، بجريان الأصول، إذ ما دام العلم الإجمالي غير منجز فلا يمكن أن يكون مانعا عن جريان البراءة عقلا وشرعا. وهناك من قال بعدم جريان البراءة على الرغم من عدم منجزية العلم الإجمالي. وأثيرت عدة اعتراضات على إجراء البراءة في المقام، ويختص بعض هذه الاعتراضات بالبراءة العقلية، وبعضها بالبراءة الشرعية، وبعضها ببعض ألسنة البراءة الشرعية، ونذكر فيما يلي أهم تلك الاعتراضات. الاعتراض الأول مختص بالبراءة العقلية، الاعتراض على البراءة العقلية، وهذا الاعتراض ما ذكره المحقق العراقي رحمة الله تعالى عليه، وإن كان المحقق العراقي لم يخصصه بالبراءة العقلية بمطلق البراءة، هذا الاعتراض الذي سوف نذكره لا يختص بالبراءة العقلية، اعتراض يشمل يرد على البراءة على القول بالبراءة العقلية وبالبراءة الشرعية. والسيد الشهيد هناك في التقريرات أيضا هذا الاعتراض أجرى في البراءة العقلية وفي البراءة الشرعية، حتى في التقريرات هناك أجرى على القول بالبراءة العقلية على القول بالبراءة الشرعية. حاصل هذا الاعتراض أن العلم الإجمالي المذكور وهو العلم بجنس الإلزام المردد بين الوجوب والحرمة المفروض سقط عن المنجزية. إذا سقط عن المنجزية، إذا سقط العلم الإجمالي عن المنجزية لأنه لا ينجز بمقدار الموافقة القطعية لأنها غير ممكنة عقلا، ولا بمقدار حرمة المخالفة القطعية غير ممكنة عقلا، ولا بمقدار الموافقة الاحتمالية لأنه ترجيح بلا مرجح. فإذا سقط عن المنجزية، سقوطه عن المنجزية معناه الترخيص العقلي، إما بارتكاب الترخيص العقلي بنحو التخيير بالفعل أو بالترك. سقوط العلم الإجمالي عن المنجزية يعني الترخيص، الترخيص العقلي. فهذا قد يقال أنه هو البراءة العقلية. إذا سقط العلم الإجمالي عن المنجزية، لم يبقى إلا يعني سقط عن المنجزية، معنى ذلك أنك مرخص والترخيص هو مؤدى البراءة العقلية. المحقق العراقي ماذا يقول؟ يقول ليس كل ترخيص عقلي هو مؤدى البراءة العقلية. الترخيص على نحوين، تارة يكون منشأ الترخيص العقلي هو بلحاظ الاضطرار والعجز، وأخرى يكون الترخيص العقلي منشأه عدم البيان. لماذا يحكم العقل بالترخيص؟ لعدم وجود البيان. وتارة لماذا يحكم العقل بالترخيص؟ للعجز والاضطرار واستحالة إدانة العاجز. وما هو موضوع البراءة العقلية؟ هو الترخيص الناشئ من عدم البيان، لا الترخيص الناشئ بملاك الاضطرار وإدانة واستحالة إدانة العاجز. وهنا عندما سقط العلم الإجمالي عن المنجزية حكم العقل بالترخيص، ولكن ما منشأ حكم العقل بالترخيص؟ بملاك العجز، لا يستطيع أن يحقق لا موافقة قطعية لا حرمة مخالفة قطعية لا موافقة احتمالية. إذن هنا حكم العقل بالترخيص، ولكن منشأ حكم العقل بالترخيص ما هو؟ بملاك الاضطرار والعجز واستحالة إدانة العاجز، وهذا ليس براءة عقلية. فلا يتصور أنه عندما سقط العلم الإجمالي عن المنجزية ثم حكم العقل بالترخيص هذا هو مفاد البراءة العقلية، هذا ليس مفاد البراءة العقلية. مفاد البراءة العقلية حكم العقل بالترخيص في موارد عدم البيان. ولما سقط العلم الإجمالي عن المنجزية هذا ترخيص بملاك الاضطرار واستحالة إدانة العاجز، هو عاجز عن الامتثال حتى بمقدار الموافقة قطعية للترجيح بلا مرجح. إذن هذا ليس براءة عقلية. وبناء على ذلك ماذا نقول؟ نقرأ هذا المقدار ثم نؤسس على ما على الفرق بين الترخيص العقلي بملاك الاضطرار والترخيص العقلي بملاك عدم البيان. قال الاعتراض الأول على البراءة العقلية والمنع عن جريانها في المقام حتى على مسلك قبح العقاب بلا بيان، وتوضيحه على ما أفاده المحقق العراقي أن العلم الإجمالي هنا يعني عند دوران الأمر بين محذورين، وإن لم يكن منجزا واضح سبب عدم التنجيز، وهذا يعني ترخيص العقل في الإقدام على الفعل أو الترك، في الإقدام على الفعل أو الترك الترك، هذا ما يعبر عنه بالتخيير العقلي. مخير عقلا، اما ان تفعل، اما ان تشرب، اما ان تترك. ولكن ليس كل ترخيص براءة، فان الترخيص ترخيص العقلها تارة يكون بملاك الاضطرار وعدم امكان ادانة العاجز، تضيق قدرة المكلف عن الامتثال، واخرى يكون بملاك عدم البيان. والبراءة العقلية هي ما كان بالملاك الثاني، ملاك عدم البيان. وعليه نقول في المقام، اذا البراءة العقلية لا تتصور انها جرت في المقام بعد سقوط المنجزية، لان حكم العقل بالترخيص بعد سقوط المنجزية انما كان ناشئا من الاضطرار واستحالة ادانة العاجز، وليس هذا هو مفاد البراءة العقلية. مفاد البراءة العقلية حكم العقل بالترخيص الناشئ من عدم البيان. هنا الكلام، تجري البراءة العقلية في الاطراف او لا تجري في الاطراف؟ البراءة العقلية هنا في المقام، يقول المحقق العراقي: اذا كان المراد من اجراء البراءة العقلية ابطال منجزية العلم الاجمالي بالبراءة العقلية، هنا نقول هذا مستحيل. مستحيل ان تكون البراءة العقلية تبطل منجزية العلم الاجمالي المذكور. لماذا؟ نحتاج الى ان نلتفت الى كبرى تقدمت في القسم الاول من في الاصول من الحلقة الثالثة، ليس تحت عنوان، انما في طيات مطالب، وهي ان دائما القضية لا تنقح موضوعها دائما. فاذا قيل اكرم كل عالم وشككنا ان هذا عالم او ليس بعالم، هنا لا يجوز ان يقال عند الشك ان هذا الفرد عالم او ليس بعالم نتمسك بعموم اكرم كل عالم. هذا ما يعبر عنه في كلماتهم التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. لماذا؟ لان اكرم كل عالم انما تجري بعد احراز ان يكون الفرد عالم. اذا احرزت انه عالم وشككت هل يشمله الوجوب او لا يشمله الوجوب، تقول نتمسك بعموم اكرم كل عالم. اذا في المرتبة السابقة لابد من احراز موضوع القضية، واحراز موضوع القضية يتم بوسائل اخرى غير نفس القضية. نفس القضية لا تقول لك هذا عالم هذا ليس بعالم. كل قضية لا تنقح موضوعها. موضوع وجوب الإكرام هو العالم، هنا أكرم كل عالم، لا تقول لك هذا عالم هذا ليس. هذا ليس دور القضية. دور القضية تقول بعد أن تحرز أنه عالم أنا أنطبق عليه، يكون مشمولا لقولنا أكرم كل عالم. كذلك في المقام، القضية العقلية قاعدة قبح العقاب بلا بيان لا تنقح موضوعها، تقول هذا بيان وهذا ليس بيان. إذا كان بيان لا يكون مشمولا لقبح العقاب بلا بيان، إذا كان ليس بيانا يكون مشمولا لقاعدة قبح العقاب بلا بيان. اما تأتي القاعدة تقول هذا بيان هذا ليس بيان، ليس من شأن اي قاعدة من القواعد، اي قضية من القضايا ان تنقح موضوعها، تثبت موضوعها. بناء على ذلك نقول في المقام، اذا كان المراد ابطال منجزية العلم الاجمالي، المفروض ان العلم الاجمالي الجامع بيان او ليس ببيان؟ بيان. فإذا جاءت البراءة العقلية وقالت هذا ليس بيان، وبالتالي يكون مشمولا لقاعدة قبح العقاب بلا بيان أجبنا عن ذلك بأن وظيفة البراءة العقلية لا ليست في مقام تنقيح موضوعها، تقول هذا بيان أو هذا ليس ببيان، بل لا بد في مرتبة سابقة أن تحققوا عدم البيان حتى تجد البراءة العقلية. والمفروض إلى حد الآن العلم الإجمالي المذكور قام عليه البيان، وهو العلم بجنس الإلزام، وحينئذ لا تأتي البراءة العقلية. فإذا قلت لا البراءة العقلية، تقول هذا ليس بيان، قلنا هذا ليس من وظيفة البراءة العقلية أن تنقح موضوعها. إذن في مرتبة سابقة لا بد أن تثبت عدم البيان حتى تجري البراءة العقلية، وما دام العلم الإجمالي المذكور متحقق وقام عليه البيان إذا لا تجري البراءة العقلية. إذا لا بد أن نبطل منجزية العلم الإجمالي ونسقطه عن الحجية، وإذا سقط عن الحجية سقط عن البيانية، ثم تأتي البراءة العقلية. لكن ما دام العلم الإجمالي المذكور متحقق في المقام لا تجري البراءة العقلية. قال وعليه فإن أريد في المقام إبطال منجزية العلم الإجمالي نبطله بأي شيء؟ بنفس البراءة العقلية، فهو مستحيل. لماذا؟ قال لأن البراءة العقلية فرع عدم موضوعها عدم البيان، فهي لا تحكم بأن هذا بيان وذاك ليس ببيان. لماذا؟ لأنها كبقية القضايا لا تنقح موضوعها، يعني لا تثبت موضوعها، فلا بد من إثبات عدم البيان في الرتبة السابقة على إجراء البراءة. لا بد أولا أن نحرز عدم البيان حتى يكون مشمولا لقاعدة قبح العقاب بلا بيان، وهذا ما يتحقق في موارد الشك وجدانا وتكوينا. كما إذا شككت هل يحرم شرب التدخين أو لا يحرم شرب التدخين، هنا يوجد هنا عدم البيان تكويني أو ليس بتكوين؟ وجدانا لا يوجد بيان في الشك البدوي، بالتالي تجري قاعدة قبح العقاب بلا بيان، لأن الشك ليس بيانا. وأما في موارد العلم الإجمالي بجنس الإلزام كما في المقام، فالعلم بيان وجدانا وتكوينا، فلكي نجرده من صفة البيانية، هل نجرده من صفة البيانية بواسطة البراءة العقلية؟ هذا غير معقول، لأن البراءة العقلية ليست في مقام أن تقول هذا بيان وهذا ليس بيان. إذا لا بد أن نجرد العلم الإجمالي عن البيانية حتى تجري البراءة عقلية. إذا التفتوا، يقول المحقق العراقي ما دام العلم الإجمالي المذكور بجنس الإلزام متحقق فهو بيان، إذا كان بيان هنا لا يمكن إسقاطه بالبراءة العقلية. إذا ماذا نفعل؟ يقول المحقق العراقي عليكم أن تثبتوا أنه ليس بيان حتى تجري البراءة العقلية. كيف نثبت أنه ليس بيان؟ نقول يسقط عن المنجزية. إذا سقط العلم الإجمالي عن المنجزية، ما معنى سقوطه عن المنجزية؟ يعني سقوطه عن الحجية، وسقوطه عن الحجية يعني سقوطه عن البيانية. كيف نسقطه بالبراءة العقلية؟ هذا غير معقول، نسقطه بقاعدة عقلية أخرى، وهي الترخيص الناشئ بملاك استحالة إدانة العاجز بملاك الاضطراب. نقول ما هو الموجب لسقوط العلم الإجمالي عن المنجزية؟ نقول لأنه تضيق قدرة المكلف عن الامتثال بمقدار الموافقة القطعية، بمقدار حرمة المخالفة القطعية، بمقدار حتى الموافقة احتمالية، بالتالي يسقط عن المنجزية. هنا سقط عن المنجزية بالبراءة وبقاعدة عقلية أخرى، بقاعدة عقلية أخرى، وهي الترخيص الناشئ بملاك الاضطرار واستحالة إدانة العاجز وعدم إمكان إدانة العاجز. إذن هنا سقط عن ثبت الترخيص العقلي، هنا نجري براءة العقلية. نجريها لأنه سقط عن المنجذية، وسقوطه عن المنجذية يساوق سقوطه عن الحجية والبيانية. يعني بمعنى ليس هناك تكليف، يعني ليس هناك بيان. لا يوجد بيان، لا يوجد بيان. إذا لم يوجد بيان هنا نجري البراءة العقلية. يقول تحصين الليل للحافظ: ثبت الترخيص ببركة قاعدة عقلية أخرى، وهي القاعدة الناشئة بملاك الاضطرار وعدم إمكان العاجل، فلا نحتاج إلى ترخيص عقلي تحصين للحق. الترخيص تحقق في المقام، فإجراء البراءة يكون تحصينا للحاصل، لا محصل لإجراء ترخيص في طول ترخيص آخر. إذن إذا أردتم إبطال منجزية العلم الإجمالي بنفس البراءة هذا مستحيل، لأنه في رتبة سابقة يجب أن تبطل البيانية حتى تجري البراءة. أبطلنا البيانية بالقاعدة العقلية الأخرى، هنا ثبت الترخيص العقلي. إذا ثبت الترخيص العقلي لا نحتاج إلى البراءة العقلية. قال وإنما فلكي نجرده من صفة البيانية لا بد من تطبيق قاعدة عقلية تقتضي ذلك، يعني تقتضي تجريده عن البيانية. وهذه القاعدة ليست نفس البراءة العقلية لما عرفت من أنها لا تنقح موضوعها، وإنما هي قاعدة عدم إمكان إدانة العاجز التي تبرهن على عدم صلاحية العلم الإجمالي المذكور للمنجزية وبالتالي سقوطه عن البيانية. هنا قد يقال إذا سقط عن البيانية نجري براءة العقلية، نقول تحصين الليل للحاصل. وإن أريد إجراء البراءة العقلية بعد إبطال منجزية العلم الإجمالي وبعد إبطاله وبيانيته بالقاعدة المشار إليها فلا معنى لذلك، لأن تلك القاعدة بنفسها تتكفل الترخيص العقلي ولا محصل للترخيص في طول ترخيص، لأنه تحصيل للحاصل. يقول السيد: لا يوجد تحصيل للحاصل، والوجه في ذلك أن القاعدة المذكورة وهي حكم العقل بالترخيص بملاك الاضطرار وعدم إمكان إدانة العاجز أثبتت الترخيص بلحاظ العلم الإجمالي. نقول بسبب الاضطرار وعدم إمكان إدانة العاجز سقط العلم الإجمالي عن المنجزية والبيانية. إذا سقط عن المنجزية والبيانية بقي كل طرف مشكوك، يحتمل الوجوب يحتمل الحرمة. نقول هنا تأتي البراءة العقلية، فالبراءة العقلية تثبت الترخيص بلحاظ الأطراف، وهناك الترخيص العقلي بملاك الاضطرار أثبت الترخيص بلحاظ العلم الإجمالي. وبعبارة أوضح أن القاعدة المذكورة أبطلت البيانية بلحاظ العلم الإجمالي، وهنا نريد أن نؤمن بلحاظ نفس الأطراف، لأن بعد سقوط العلم الإجمالي بقي كل طرف محتمل. هذا الاحتمال نجري فيه قاعدة قبح العقاب بلا بيان. فما قامت به القاعدة المذكورة غير ما قامت به البراءة العقلية، فلا يوجد تحصيل للحاصل. لاحظ ماذا قال: ونلاحظ على ذلك أن المدعى إجراء البراءة بعد الفراغ عن منجزية العلم الإجمالي، يعني لا نريد أن نبطل العلم الإجمالي بنفس البراءة لأنها البراءة لا تنقح موضوعها. وليس الغرض منها إبطال منجزية هذا العلم والترخيص في مخالفته حتى يقال إنه لا محصلة لذلك، بل إبطال منجزية كل من احتمال الوجوب، الوجوب محتمل فنجري فيه البراءة العقلية، واحتمال الحرمة في نفسه. ما معنى في نفسه؟ يعني لا بلحاظ أنه طرف من أطراف العلم الإجمالي، لأن العلم الإجمالي سقط عن المنجزية ببركة القاعدة الأخرى. ومن الواضح أن كلا من الاحتمالين في نفسه ليس بيانا تكوينا ووجدانا، هو احتمال والاحتمال ليس بيان، فنطبق عليه البراءة العقلية لإثبات التأمين من ناحيته، من ناحية نفس الأطراف. والتأمين الترخيص العقلي هناك جاء بلحاظ الأطراف بما هي طرف للعلم الإجمالي، وهنا جاء التأمين بلحاظ نفس الأطراف بغض النظر عن كونها طرفا للعلم الإجمالي. نعم شيخ يوسف. نقول في المقام: الترخيص العقلي بملاك الاضطرار وعدم إمكان إدانة العاجز، هذا ترخيص عن الأطراف بما هي أطراف للعلم الإجمالي. إذن بما هي أطراف للعلم الإجمالي ثبت الترخيص العقلي، هذا واضح؟ فلا يمكن أن تتناجز بالعلم الإجمالي في أي مستوى من مستويات المنجزية. خب هذا يعني هو هذا صحيح. أما البراءة العقلية أثبتت التأمين عن الأطراف لا بما هي أطراف للعلم الإجمالي، لأن المفروض قد سقط. إذن التأمين بلحق كل طرف في حد نفسه، يعني بعد سقوط العلم الإجمالي. الكلام إيه بعد سقوط العلم، كل الكلام بعد سقوط العلم الإجمالي. نقول إذن الترخيص المذكور بالقاعدة العقلية، أي الترخيص بملاك الاضطرار وعدم إمكان إدانة العاجز، ترخيص عن ارتكاب الأطراف، ترخيص عن الأطراف بما هي أطراف للعلم الإجمالي. أما الآن بالبراءة العقلية ترخيص بما هي أطراف في نفسها لا بما هي أطراف للعلم الإجمالي. يعني أقصد لو حصل على أطراف ترخيصين طوليين، ايه هو الترخيص طولي هون؟ يعني في المحاولة السابقة قالوا لا محصلة للترخيص بطول الترخيص، لأنه لغو. نعم. نقول لا يوجد لغو لأن هذا غير غير ذا. نعم. لا لا يصير طولي، يعني البراءة تجري في طول إسقاط منجزية العلم الإجمالي بالبراءة العقلية المذكورة. بقي أمر نشير إليه، الاعتراض الثاني يأتي إن شاء الله، أنه إذا لاحظتم أن من قال بإمكان جريان البراءة العقلية، هنا قد يقال كيف تجري البراءة العقلية مع وجود البيان، لأنه قلنا يوجد بيان بجنس الإلزام، بيان وتجري القاعدة العقلية قبح العقاب بلا بيان. هنا يقال عدم جريانها هل هو بسبب عدم وجود المقتضي، المقتضي لجريان القاعدة عدم بيان، والمفروض أن هنا يوجد بيان بجنس الإلزام. إذن هنا لماذا يقال القاعدة العقلية جارية مع عدم مع وجود البيان، مع أن موضوعها هو عدم البيان؟ بعضهم قال أنه لا، ليس كتبت جيدا لهذه النقطة، ليس كل بيان يرفع موضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان، المراد من البيان البيان المصحح للعقوبة، وهذا البيان بجنس الإلزام ليس مصححا للعقوبة بل عدم إمكان إدانة العاجز، وبالتالي ليس بيان. هو صحيح تعلم بجنس الإلزام لكن ليس البيان المأخوذ في قاعدة قبح العقاب بلا بيان. قبح العقاب بلا بيان، بلا بيان يعني بلا مصحح للإدانة والعقوبة، والمفروض أن هذا البيان لا يصلح أن يكون مصححا للإدانة والعقوبة. كذلك هنا إذا جئنا على مسلك حق الطاعة، مسلك حق الطاعة المفروض أن هذا احتمال، كل طرف يبقى محتمل، إذا سيتجري منجذية الاحتمال. السيد هنا لا يجري منجذية الاحتمال، يقول لأنه لاستحالة منجذيتهما معا، يعني كأنه يتصور لوجود مانع، وإلا الاحتمال بما هو احتمال كمقتضى موجود، إنما المانع منع من تأثير هذه المنجذية. لكن هناك في التقريرات يذكر السيد أنه لا لوجود مانع فقط، بل لعدم وجود المقتضي، لأن ليس كل احتمال يدخل في دائرة حق الطاعة. الاحتمال الذي يدخل في دائرة حق الطاعة وما تشتغل به الذمة هو الاحتمال الذي لا يوجب التزاحم، والمفروض أن هذا الاحتمال لو قلنا بمنجزيته يوجب التزاحم، لا يمكن منجزية وجوب وحرمة. إذن أريد أن أصل فقط إلى هذه الفكرة، أنه ليس كل احتمال منجز، وليس كل بيان يكون موضوعا لرفع قاعدة قبح العقاب بلا بيان. ولهذا السيد الشهيد هناك يقول في التقرير أن احتمال المذكور نحتمل الوجوب، نحتمل الحرمة، لكن هذا الاحتمال ليس موضوعا وليس مندرجا في دائرة حق الطاعة واشتغال ذمة المكلف به. وأحيانا يصور يقول لا، الاحتمال بما هو احتمال منجزون، ولكن يوجد مانع من مؤثرية هذا، وهو التزاحم بين المنجزيتين. فالسيد تارة يقول عدم المنجزية لعدم وجود المقتضي، وهو أن الاحتمال في نفسه هذا ليس منجز، وتارة يقول لا، الاحتمال منجز في نفسه لكن لوجود المانع. يأتي إن شاء الله الكلام في الاعتراض الثاني، والحمد لله رب العالمين.